الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. فصل. وإذا صبغ في حب صباغ لم يجب غسل الثوب المصبوغ، سواء كان الصباغ مسلما أو كافرا، نص عليه أحمد، ولأن الأصل الطهارة، فإذا تحققت نجاسته طهر بالغسل، وإن بقي اللون بدليل قوله عليه السلام في الدم لا يضرك أثره. فصول في الفطرة. الصفحة 85. روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. متفق عليه. وروى عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال بعض الرواه: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. الاستحداد حلق العانة، استفعال من الحديد. وانتقاص الماء الاستنجاء به، لأن الماء يقطع البول ويرده. قال أبو داود: وقد روي عن ابن عباس نحو حديث عائشة قال: خمس كلها في الرأس، ذكر منها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية. قال أحمد: الفرق سنة. قيل: يا أبا عبد الله، يشهر نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فرق وأمر بالفرق. فصل. فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا ينقى ما ثم، والمرأة أهون. قال أبو عبد الله: وكان ابن عباس يشدد في أمره، وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة، يعني إذا لم يختتن. والحسن يرخص فيه ويقول: إذا أسلم لا يبالى ألا يختتن، ويقول: أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ولم يختتنوا. والدليل على وجوبه أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله، ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم. وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه، لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه، فهذا أولى. وإن أمن على نفسه لازمه فعله. قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم، ترى له أن يطهر بالختان؟ قال: لا بد له من ذلك. قلت: إن كان كبيرا أو كبيرة؟ قال: أحب إلي أن يتطهر، لأن الحديث: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. ويشرع الختان في حق النساء أيضا. قال أبو عبد الله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فيه بيان أن النساء كنا يختتن. وحديث عمر أن ختانة ختنت فقال: أبقي منه شيئا إذا خفضتي. وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوفا عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للخافضة: أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه. والخفض ختانة المرأة. فصل. والاستحداد حلق العانة، وهو مستحب لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه فاستحبت إزالته، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، لأن المقصود إزالته. قيل لأبي عبد الله: ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يجزئه إن شاء الله. قيل: يا أبا عبد الله، ما تقول في الرجل إذا نتف عانته؟ فقال: وهل يقوى على هذا أحد؟ وإن أطلى بنورة فلا بأس، إلا أنه لا يدع أحد يلي عورته إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمة. قال أبو العباس النسائي: ضربت لأبي عبد الله نورة ونورته بها، فلما بلغ إلى عانته نورها هو. وروى الخلال بإسناده عن نافع قال: كنت أطلي ابن عمر فإذا بلغ عانته نورها هو بيده. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال المروذي: كان أبو عبد الله لا يدخل الحمام، وإذا احتاج إلى النورة تنور في البيت، وأصلحت له غير مرة النورة تنور بها، واشتريت له جلدا ليديه فكان يدخل يديه فيه وينور نفسه. والحلق أفضل لمواثقته الخبر، وقد قال ابن عمر: هو مما أحدثوا من النعيم، يعني النورة. فصل. ونتف الإبط سنة، لأنه من الفطرة ويفحش بتركه، وإن أزال الشعر بالحلق والنورة جاز، ونتفه أفضل لمواثقته الخبر. قال حرب: قلت لإسحاق: نتف الإبط أحب إليك أو بنورة؟ قال: نتفه إن قدر. فصل. ويستحب تقليم الأظفار، لأنه من الفطرة ويتفاحش بتركه، وربما حك به الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة، فتصير رائحة ذلك في رؤوس الأصابع، وربما منع وصول الطهارة إلى ما تحته. وقد روينا في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي لا أسهو، وأنتم تدخلون علي قلحا، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. ومعناه أن أحدكم يطيل أظفاره ثم يحك بها رفغة ومواضع النتا، فتصير رائحة ذلك تحت أظفاره. وروي في حديث مسلسل قد سمعناه أن عليا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره يوم الخميس، ثم قال: يا علي، قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس، والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة. وروي في حديث: من قص أظفاره مخالفة لم ير في عينيه رمدا. هامش. هذا الحديث غير ثابت. قال السخاوي في المقاصد الحسنة: لم يثبت في كيفية قص الأظافر ولا في تعيين يوم له شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعزى من النظم لعلي فباطل. انتهى الهامش. وفسره أبو عبد الله ابن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. فصل. ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار، وقد قيل إن الحك بالأظفار قبل غسلها يضر بالجسد. وفي حديث عائشة غسل البراجم في تفسير الفطرة، فيحتمل أنه أراد ذلك. وقال الخطابي: البراجم العقد التي في ظهور الأصابع، والواجب ما بين البراجم، ومعناه تنظيف المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ. ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره، لما روى الخلال بإسناده عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يعجبه دفن الدم. وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلاعب به سحرة بني آدم. فصل. واتخاذ الشعر أفضل من إزالته. قال أبو إسحاق: سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال: سنة حسنة، لو أمكننا اتخذناه. وقال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة. وقال: تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر. وقال: عشرة لهم جمم. وقال في بعض الحديث: إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحمة أذنيه. وفي بعض الحديث: إلى منكبيه. وروى البراء بن عازب قال: ما رأيت ذا لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه. متفق عليه. وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ابن مريم له لمة. قال الخلال: سألت أحمد بن يحيى يعني ثعلبة عن اللمة، فقال: ما ألمت بالأذن. والجمة ما طالت. وقد ذكر البراء بن عازب في حديثه أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه، وقد سماه لمة. ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طال فإلى منكبيه، وإن قصر فإلى شحمة أذنيه، وإن طوله فلا بأس، نص عليه أحمد. وقال: أبو عبيدة كانت له عقيستان، وعثمان كانت له عقيصتان. وقال وائل بن حجر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال: ذباب ذباب، فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال: لم أعنك. وهذا حسن، رواه ابن ماجه. ويستحب ترجيل الشعر وإكرامه، لما روى أبو هريرة يرفعه: من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود. ويستحب فرق الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره، وذكره من الفطرة في حديث ابن عباس، وفي شروط عمر على أهل الذمة ألا يفرقوا شعورهم لئلا يتشبهوا بالمسلمين. فصل. واختلفت الرواية عن أحمد في حلق الرأس، فعنه أنه مكروه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: سيماهم التحليق، فجعله علامة لهم. وقال عمر لصبيغ: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة، رواه الدارقطني في الأفراد. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق، رواه أحمد. وقال ابن عباس: الذي يحلق رأسه في المصر شيطان. قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك. وروي عنه: لا يكره ذلك، لكن تركه أفضل. قال حنبل: كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله، فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا، وكان هو يأخذ رأسه بالجملين ولا يحفيه ويأخذه وسطا. وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، رواه مسلم. وفي لفظ قال: احلقه كله أو دعه كله. وروي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكون على أخي بعد اليوم. ثم قال: أدعوا بني أخي، فجيء بنا. قال: أدعوا لي الحالق، فأمر بنا فحلق رؤوسنا، رواه أبو داود الطيالسي. ولأنه لا يكره استئصال الشعر بالمقراض، وهذا في معناه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق، يعني في المصيبة، لأن فيه أو صلق أو خرق، قال ابن عبد البر. وقد أجمع العلماء على إباحة الحلق، وكفى بهذا حجة. وأما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه، رواية واحدة. قال أحمد: إنما كره الحلق بالموسى، وأما بالمقراض فليس به بأس، لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق. فصل. فأما حلق بعض الرأس فمكروه، ويسمى القزع، لما ذكرنا من حديث ابن عمر ورواه أبو داود، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال: احلقه كله أو دعه كله. وفي شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين، فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم. فصل. ولا تختلف الرواية في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة. قال أبو موسى: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده عن قتادة عن إكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. قال الحسن: هي مثلة. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذه على حديث ميمونة؟ قال: لأي شيء تأخذه؟ قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه، وتقع فيه الدواب. قال: إذا كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس. فصل. ويكره نتف الشيب، لما روى عمرو بن شعيب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وقال: إنه نور الإسلام. وعن طارق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته، فأهوى إليها ليأخذها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، رواه الخلال في جامعه. فصل. ويكره حلق القفي لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه. قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حلق القفي فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال: لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. فأما حف الوجه فقال مهنة: سألت أبا عبد الله عن الحف فقال: ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال. فصل. ويستحب خضاب الشيب بغير السواد. قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. وذاكر رجلا فقال: لما لا تخطب؟ فقال: أستحي. قال: سبحان الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المروذي: قلت: يحكى عن بشر بن الحارث أنه قال: قال لي ابن داود: خضبت؟ قلت: أنا لا أتفرغ لغسلها، فكيف أتفرغ لخضابها؟ فقال: أنا أنكر أن يكون بشر كشف عمله لابن داود. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير الشيب. وأبو بكر وعمر خضبا، والمهاجرون، فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالخضاب. فمن لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء. وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث أبي رمثة وحديث أم سلمة. ويستحب الخضاب بالحناء والكتم، لما روى الخلال وابن ماجة بإسنادهما عن تميم بن عبد الله بن موهب هامش كذا بالأصل، والصواب عثمان بن عبد الله. انتهى الهامش. قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت لنا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. هامش: الكتم بالتحريك نبات يخرج باليمن، قالوا إن الصبغ به يخرج أسود ضاربا إلى الحمرة، والصبغ به وبالحناء معا يخرج بين السواد والحمرة. انتهى الهامش. وخضب أبو بكر بالحناء والكتم، ولا بأس بالورس والزعفران، لأن أبا مالك الأشجعي قال: كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران. وعن الحكم بن عمرو الغفاري قال: دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر، وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر بن الخطاب: هذا خضاب الإسلام. وقال لأخي رافع: هذا خضاب الإيمان. ويكره الخضاب بالسواد. قيل لأبي عبد الله: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. قال: وجاء أبو بكر بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوه السواد. هامش: استنبط منه ابن أبي عاصم أن الخضاب كان من عاداتهم. وروي الخضاب بالسواد عن عثمان وسعد بن أبي وقاص والصبطين وجرير وغيرهم من كبار الصحابة والتابعين، كما في الفتح للحافظ ابن حجر. وقال ابن أبي عاصم في حديث ابن عباس: إنه لا يدل على كراهة الخضاب بالسواد، بل هو إخبار عن قوم هذه صفتهم. انتهى الهامش. وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس مرفوعة: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ورخص فيه إسحاق: للمرأة تتزين به لزوجها. فصل. ويستحب أن يكتحل وترا ويدهن غبا وينظر في المرآة ويتطيب. قال حنبل: رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط، فإذا فرغ من حزبه نظر في المرآة واكتحل وانتشط. وقد روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجل البصر وينبت الشعر. قيل لأبي عبد الله: كيف يكتحل الرجل؟ قال: وترا. وليس له إسناد. وروى أبو داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. والوتر ثلاث في كل عين، وقيل ثلاث في اليمنى واثنتان في اليسرى، ليكون الوتر حاصلا في العينين معا. وروى الخلال بإسناده عن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قال أحمد: معناه يدهن يوما ويوما لا. وكان أحمد يعجبه الطيب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويتطيب كثيرا. فصل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. فهذه الخصال محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح. والواصلة هي التي تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها، والمستوصلة الموصول شعرها بأمرها، فهذا لا يجوز للخبر، لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي عروس وقد تمزق شعرها، أفأصله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الواصلة والمستوصلة. فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر لهذه الأحاديث. ولما روي عن معاوية أنه أخرج كبة من شعر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، وقال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. وأما وصله بغير الشعر فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به، لأن الحاجة داعية إليه ولا يمكن التحرز منه. وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان، إحداهما أنه مكروه غير محرم لحديث معاوية في تخصيص التي تصله بالشعر، فيمكن جعل ذلك تفسيرا لللفظ العام، وبقيت الكراهة لعموم اللفظ في سائر الأحاديث. وروي عنه أنه قال: لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فكل شيء يصل فهو وصال. وروي عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. وقال المروذي: جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد الله فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، فترى لي أن أحج مما اكتسبت؟ قال: لا، وكره كسبها. وقال لها: يكون من مال أطيب من هذا. والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة، والله أعلم. فصل. فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس، لأن الخبر إنما ورد في النتف، نص على هذا أحمد. وأما الواشرة فهي التي تبرد الأسنان بمبرد ونحوه لتحددها وتفلجها وتحسنها، والمستوشرة المفعول بها ذلك بإذنها. وفي خبر آخر: لعن الله الواشمة والمستوشمة. والواشمة التي تغرز جلدها بإبرة تحشوه كحلا، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. باب السواك وسنة الوضوء. الصفحة 95. مسألة. قال أبو القاسم: والسواك سنة يستحب عند كل صلاة. أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود، لأنه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب. وقد روى أبو داود بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، لأن المشقة إنما تلحق بالإيجاب لا بالندب. وهذا يدل على أن الأمر في حديثهم أمر ندب واستحباب، ويحتمل أن يكون ذلك واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص جمعا بين الخبرين. واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه وتسميته إياه من الفطرة فيما رويناه من الحديث. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. رواه مسلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. رواه ابن ماجة. ويتأكد استحبابه في مواضع ثلاثة: عند الصلاة للخبر الأول، وعند القيام من النوم، لما روى حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه، يعني يغسله، يقال شاصه يشوصه وماصه إذا غسله. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. رواه أبو داود. ولأنه إذا نام ينطبق فوه فتتغير رائحته، وعند تغير رائحة فيه بمأكول أو غيره، لأن السواك مشروع لإزالة رائحته وتطيبه. فصل. ويستاك على أسنانه ولسانه. قال أبو موسى: أتينا رسول الله فرأيته يستاك على لسانه. متفق عليه. وقال عليه السلام: إني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. ويستاك عرضا، لقوله عليه السلام: استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا، لأن السواك طولا من أطراف الأسنان إلى عمودها، ربما أدمى اللثة وأفسد العمود. ويستحب التيامن في سواكه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. ويغسله بالماء ليزيل ما عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك أغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه. رواه أبو داود. وروي عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية مخمرة من الليل، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. خرجه ابن ماجة. فصل. ويستحب أن يكون السواك عودا لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه كالأراك والعرجون، ولا يستاك بعود الرمان ولا الآس ولا الأعواد الذكية، لأنه روي عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان، فإنهما يحركان عرق الجذام. رواه محمد بن الحسين الأرذي الحافظ بإسناده. وقيل: السواك بعود الريحان يضر بلحم الفم، وإن استاك بإصبعه أو خرقة فقد قيل لا يصيب السنة، لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود. والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها، والله أعلم. وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقي، خبرنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي، أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا ابن البختري، حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح، حدثنا خالد بن خداش، حدثنا محمد بن المثنى، حدثني بعض أهلي عن أنس بن مالك أن رجلا من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله، إنك رغبتنا في السواك، فهل دون ذلك من شيء؟ قال: أصبعيك سواك عند وضوئك، أمرهما على أسنانك، إنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسنة له. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.